السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ عملتوا في الامتحان؟ مش عارف الحقيقة، موضوع الحاجات دي بقى مع الإدارة. لا، هو الامتحان ما كانش على الغرفة، الامتحان كان على المنطقة. يعني حضرتك كنت مستعد بس ما لقيتيش. معلش، خير؟ تقدري بالنية إن شاء الله. معلش، قدر الله ما شاء فعل. طيب، ايه الاخبار يا شباب؟ ممكن تخش على المنتدى وتاخدي النسخه من الامتحان. بس خلاص بقى، احنا هنحل الوقت ان شاء الله، يعني مش مشكله، تجرب منها ان شاء الله. اخت بنت الاسلام، لو في مشكله عندك في الامتحان احنا هنحل دلوقتي، وانت حط لنفسك الدرجات، مش مهم يعني. وبقول لنا درجتك كام لو انت طلعتي من الاوائل، ولو عايزه تحافظي بقى بنفسك مفيش مشكله برضه. تمام. في حد عنده سؤال قبل ما نبدا حل الامتحان، او عنده حاجه عايز يقولها؟ طيب، الأول أخونا أبو يحيى، الترتيب بتاع الأوائل معاك، ممكن تقوله لنا؟ طيب ماشي. طب ما تجيبه، هنبدأ احنا في الحل. السؤال الأول كان بيقول: علم الله تعالى يشمل، وطبعا الإجابة جميع ما سبق. ماشي، اتفضل. علم الله تعالى يشمل ما كان، ما سيكون، ما لم يكن، لو كان، كيف يكون، جميع ما سبق. الإجابة طبعا جميع ما سبق. حد عنده مشكلة في السؤال ده؟ معايا يا شباب؟ طيب ماشي، يعني قولوا لا واه، يعني ايه اللي عنده مشكله يقول، اللي ما عندوش يقول لا، عشان ابقى عارف ان انتوا ايه متواصلين معايا. السؤال الثاني: علم الله تعالى صادق، يحاسب الله العباد عليه. الاجابه طبعا ايه؟ صواب ولا خطا؟ علم الله تعالى صادق، يحاسب الله العباد عليه. الاجابه طبعا خطا. تمام، لأن هذا العلم السابق لا يحاسب الله العباد عليه. حد عنده مشكلة في السؤال ده عايزين نشرحه ولا حاجة، ولا واضح؟ تاني مش فاهم تاني السؤال. بنقول: علم الله تعالى السابق يحاسب الله العباد عليه، يعني ربنا يعلم ان فلان هيعصي، بيعاقبه على هذه المعصيه بمجرد العلم ولا لا؟ تمام، فالاجابه طبعا لا، لا يحاسب الله العباد على العلم، ولكن يحاسبهم على ما فعلوه باختيارهم من ايه، من عمله. بعد التقدير العمري واليومي والحولي، هل يخضعوا للمحو والاثبات ولا لا؟ طبعا الإجابة إيه؟ صواب، يخضعوا للمحو والإثبات. تمام، لقول الله عز وجل إيه؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فأم الكتاب هي التي لا محو فيها ولا إثبات، وكل ما غيرها من التقديرات يخضع للمحو والإثبات. السؤال اللي بعده بقى: تقدير الأول كتاب، هل يخضع للمحو والإثبات؟ طبعا الإجابة خطأ، لا يخضع للمحو ولا للإثبات. الترتيب اخونا جابه، يعني الاولى الاخت لؤلؤه زنقاوي، تمام، الثانيه اخت خديجه سلا اللي هي خرجت تصلي الوقت العشاء تقريبا من المغرب اظن، تالتة أخت روحة وريحان، كلهم كده أخوات، ما فيش أخ في النص. طيب الرابعة الأخت روضة الحياة، اللي هي الأخت روضة، ولا دي واحدة ثانية؟ خامس مين؟ لا دي واحدة تانية. ماشي الخامس مين؟ الخامس الأخت راضي. طيب ممكن تقول لنا الدرجات ولا صعب؟ قولها لنا بالترتيب كده. تمانية وأربعين، 44، 40، 39، 39. لا بس في حاجات، في ناس كانوا معانا في الامتحان اللي فات تقريبا ما دخلوش الامتحان اللي فات. كانت الأولى الأخت الأولى برضه، والتانية الأخت طالبة الشهادة، والمشتقة للجنة التالتة، ولؤلؤ ومرجان الرابعة تقريبا، صح كده؟ وعلى الفطرة الخامسة. الناس دي كلها ما جاتش الامتحان ده بقى، ما فيش غير الأخت الأولى بس اللي جت. يعني الأخت بنت الإسلام كانت التانية. مش عارف بقى، يمكن أنا اللي معايا دي حاجة قديمة بقى. طيب مش مشكلة، حضرتك راجعيهم، وإذا وقلنا الدرجة في آخر إيه؟ في آخر اللقاء النهاردة. لو أنت كنت فوق 39 ان شاء الله تحط في الترتيب يعني. تمام. طيب وصلنا احنا ايه للتقدير الاول، لا يخضع المحور الاثبات. تمام. بعد كده السؤال اللي بعد كده بيقول الايمان بالقدر يلزم منه، يعني عشان تبقى مؤمن يعني ممكن ايه 40. طيب ماشي، ممكن توصل 40 لو الثلاث اسئله دول صح. ماشي، فبنقول لو 40 هتبقى الثالثة بقى، ثالثة مقرر. بنقول الإيمان بالقدر يلزم منه. تمام. يعني عشان تبقى مؤمن بالقدر وإيمانك صحيح، لابد تعمل حاجة من دي. رقم واحد عدم الأخذ بالأسباب، اثنين الاعتماد على الأسباب، ثلاثة عدم الاعتقاد في الأسباب، أربعة لا شيء ما سبق. طبعا مش هيبقى عدم الأخذ بالأسباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأخذ بالأسباب وقال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. والاعتماد على الاسباب، اعتماد القلب على الاسباب، شرك اكبر او اصغر. وعدم الاعتقاد في الاسباب هو المطلوب طبعا، انك تعتقد ان هي ليست هي الفاعله، تعتقد انها مجرد سبب. ده معنى عدم الاعتقاد في الاسباب، ودي الاجابه الصحيحه. حد عنده مشكله في السؤال ده؟ حد عنده مشكلة ولا نكمل؟ فين بقية الناس؟ هيا اتفضل. الاعتماد على الأسباب. مش بمعنى ان انا ناخد بالاسباب، ده ده سؤال ولا يعني الاعتماد على الاسباب مش بمعنى ان احنا ناخد الاسباب، يعني قصدك ان افتكرت الاعتماد على الاسباب هو ان احنا ناخد بيها يعني؟ لا، الاعتماد عليها يعني اعتماد القلب عليها. كويس، لان لو كان المعنى ده اللي انا عايز اقوله كنت قلت الاخذ بالاسباب. تمام، لان انا قايل في الاولانيه عدم الاخذ بالاسباب، لو كانت المعنى ده اللي نقصده كنا قلنا الاخذ بالاسباب، لكن الاعتماد عليها يعني اعتماد القلب عليها. تمام، هو برضو يعني كلامك يحتمل التأويل يعني، يعني ممكن فعلا هي كان ممكن تتفهم كده، بس هو طبعا يعني ايه الفهم الاقرب اللي انا قلته ده. تمام، فان شاء الله يعني المهم انك فاهمه صح وخلاص. لو كانت فقط يعني ايه فقط؟ الاعتماد على الاسباب فقط. هو عموما يعني مش انا بس بقول ان اصل معظم الناس فهمتها صح يعني، مش مهم. خير، هو الاعتماد على الاسباب معناه اعتماد القلب عليها، وطالما انت فاهمها صح هو ده المطلوب من الامتحان يعني، مش مطلوب انا جبت كام او جاوبت صح او غلط، المهم ان انا فهمت السؤال صح. فطالما الموضوع يعني السبب اللي خلاك تجاوب غلط انك فهمت السؤال غلط، فده مش مشكله خالص يعني. بعد كده عندنا ايمان النمرود وردة الصحابة وايمان الصحابة وكفر ابليس، كل دي بقى في الارادة الكونية والشرعية. تمام، وانتوا يعني المفروض بقى ان انتوا الحاجات دي فاهمينها كويس يعني، ما اظنش حد غلط فيها، هل على الاول لو حد غلط فيها يعني. ايمان النمرود طبعا ارادة شرعية انه امر بالايمان لكنه لم يؤمن. بعد كده ردة الصحابة لا كونية ولا شرعية لانهم لم يؤمروا بالردة ولم يرتدوا رضي الله عنهم وارضاه. إيمان الصحابة إرادة كونية وشرعية لأنهم آمنوا وأمروا بالإيمان. كفر إبليس إرادة كونية لأنه وقع ولكن لم يؤمر به بل أمر بالتقوى. الإرادة الكونية طبعا الإجابة الصحيحة يلزم منها وقوع يعني لابد أن تقع، لكن لا يلزم منها المحبة، طبعا إجابة خاطئة لأن يلزم منها المحبة هي الإرادة الشرعية. ودي إجابة السؤال اللي بعده، لا يلزم منها الوقوع على المحبة، طبعا ده مش حاجة أصلا، دي لا إرادة كونية ولا شرعية، لا شيء ما سبق طبعا مش معنا. بعد كده الإرادة الشرعية يلزم منها المحبة. حد عنده مشاكل في الأسئلة دي؟ بعد كده العلاقة بين إرادة العبد والفعل عند أهل السنة طبعا علاقة السببية، إن إرادة العبد سبب في فعله. الأخت خديجة عليه السلام وبركاته، الأخت خديجة طبعا طلعت الثانية. بعد كده العلاقة بين إرادة العبد والفعل عند القدرية هي علاقة الخلق، ان الارادة هي التي تخلق الفعل. تمام، العلاقة بين ارادة العبد والفعل عند الاشاعرة، بقول الاخت خديجة طلعت التانية، تانية في الامتحان يعني، مبروك يعني او مبارك، صحيح نقول مبارك يعني، لان مبروك من يبرك يعني، فمبروك يعني معلن. فالعلاقة بين إرادة العبد والفعل علاقة عند القدرية الخلق وعند الأشاعرة الاقتران. تمام، خلق الله لإبليس خير كله، لأن الخلق هو فعل الله، وفعل الله خير كله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والشرف ليس إليك. تمام، في حد عنده مشاكل في الأسئلة دي؟ اللي عنده حاجة يقول عشان نشرحها. اتفضل. خلق ابليس شر، لا لا لا انا ما قلتش كده، احنا قلنا ابليس او وجود ابليس شر مآله الخير، لكن خلق الله لابليس حاجه تانية، لان الخلق هو فعل الله، لكن ابليس نفسه لما نتكلم عن ابليس بذاته هنقول هو شر، ابليس شر لكن من ورائه خير. ابليس شر ولكن من ورائه خير، لكن خلق الله له الذي هو فعل الله فهو خير. خلق هو فعل الله عز وجل خير كله. تمام، بعد كده الاحسان مرتبتين، المراقبة والمشاهدة، اعلاهما المراقبة، طبعا الاجابة خطأ لان اعلاهما المشاهدة، ان تعبد الله كأنك تراه للمشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك للمراقبة. تمام يا شباب؟ بعد كده من كان عنده قول القلب واللسان وليس عنده انقياد قلبي فهذا كفر ايه؟ استكبار. طبعا لو انتوا ذكرتوا الجدول ان شاء الله تبقى الموضوع ده سهل قوي يعني. صح كده؟ بعد كده من كان عنده قول قلب وليس عنده انقياد قلبي ولا قول لسان فهذا كفر الجحود، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. والاولانيه ايه؟ زي ابليس ابى واستكبر للطلاب اللي قبل. بعد كده من كان عنده قول اللسان وليس عنده انقياد قلبي ولا قول القلب فهذا كفر النفاق. تمام؟ بعد كده الكفر العملي دائما اصغر وكفر الاعتقادي دائما اكبر. جاب خطا. على فكره عايز اقول لكم حاجه يعني، يوم الامتحان طبعا النت كان مش شغال الصبح يعني، فانا كنت في المستشفى عندي نبطشيه يعني يوميا، ففتحت اللابتوب يعني ودخلت على النت، وكان في دكاتره قاعدين معايا يعني منهم واحد مش ملتزم اساسا كويس. وبعدين دخلت ايه، فتحت الامتحان وكنت بحله عشان اجرب ايه البرمجه السليمه ولا مش سليمه يعني. فهو كان قاعد جنبي فقال لي طب ايه سيبني انا احل يعني. فسبحان الله الراجل يعني مع انه ما درسش عقيده قبل كده، لكن كل الاسئله دي جاوبها صح يعني. كل الاسئله ديت في الحته اللي احنا بنجاوب فيها دي واللي قبلها العشر اسئله اللي فاتوا دول مثلا واللي جاي دولت كان معايا وانا بجاوب، جاوبوا تقريبا كلهم صح. في حاجات كان بيقول مش عارف بس قليله يعني. تمام؟ فكان احرى بقى الناس اللي حضرت الدوره انها كلها تجيب الدرجه النهائيه. انا عارف طبعا ان كان في اسئله مشتبهه كده شكلها غريب، فهي دي اللي كانت بتوقع الناس يعني. لكن لو لكن الموضوع ان شاء الله سهل يعني، وانتم ان شاء الله جبتوا درجات حلوه يعني. بعد كده الفسق دائما اصغر بينما الظلم منه اكبر واصغر. طبعا الاجابه خطا، يعني الفسق منه ما هو اكبر ومنه ما هو اصغر. حد عنده مشاكل في الاسئله اللي فاتت دي؟ بعد كده الساحر عند الشافعي طبعا ايه؟ كافر ان فعل كفرا وكافر ان استحل السحر بالتخييل، يبقى الاجابه الثانيه والثالث. صح كده؟ اللي هما ايه النقطتين اللي انا قلتهم دول. بعد كده حل السحر عن المسحور لا يكون الا بسحر مثله، طبعا الاجابه خطا لان ممكن يتحل بالرقى والقران وغيرها. من شروط الرقيه طبعا الشرط الصحيح ان يعتقد انها بفعل الله، لكن ان تكون من العين والحمى ده مش شرط. احنا قلنا غالب الرقيه من العين والحمى، لكن مش شرط، ممكن ترتقي من غيرها او ترقي نفسك من غيرها. ان تكون من راقي متقن طبعا مش شرط، لان الانسان ممكن يرقي نفسه. ان تكون بالقران فقط لا، ممكن تكون بالسنه وباسماء الله وصفاته. بعد كده من تعلق تميمه واعتقد انها سبب في الخير، طبعا فايه دي بدعه ضلاله، لانه اعتقد سبب بلا سند من الشرع. تمام؟ المعلق من القران ممنوع على الراجح. تمام؟ يعني لو قلنا ممنوع لعموم النهي كان هيبقى ممنوع معناه ممنوع ايه بلا خلاف يعني، لكن طالما في خلاف فقلنا ايه ممنوع على الراجح، فعشان كده كانت دي الاجابه الصحيحه. حد عنده مشكله يا شباب في الاسئله دي او عنده حاجه عايز يسال عليها؟ بعد كده الكاهن الذي يدعي علم الغيب المطلق، طبعا ايه كافر بلا تفصيل. من سأل الكاهن عن الغيب النسبي فده كفر أصغر. تمام؟ ولا تقبل له صلاة 40 يوما كما في الحديث. بعد كده الأنواء سبب لجلب الأمطار، طبعا لا. علاقة يقينية علامة يقينية على المطر، طبعا لا. لو كنا قلنا علامة بس على المطر كان ممكن تحتمل ايه؟ اللي هي النول اللي في اسكندرية والحاجات دي. تصرف المطر طبعا لا، فالإجابة صحيحة على شيء ما سبق. 32 تقسيم المعاصي لكبائر وصغائر تقسيم شرعي، لأنه تبنى عليه أحكام وعليه دليل من الشرع. واضح شباب؟ من ضوابط الكبائر كل ذنب له حد، للإجابة الصحيحة. بما تكفر الصغائر بجميع ما سبق، اللي هي بالتوبة واجتناب الكبائر وفعل الطاعات. بما تكفر الكبائر بالتوبة فقط، اشترط لها التوبة. واضح شباب ولا في حاجة عايزين تسألوا عليها؟ خليكم معايا كده عشان لو في حاجة متعديش يعني ان شاء الله. بعد كده من مات مصرا على كبيرة من الموحدين فهو في المشيئة، يعني ان شاء الله عذبه وان شاء الله تاب عليه. الحدود كفرات لأهلها صواب على الراجح، طبعا مسألة فيها خلاف ان ده الراجح. تنقسم البدع من حيث إخلالها بالدين إلى مكفرة وغير مكفرة، إما أن تخل بالدين كله تبقى مكفرة أو تخل ببعضه تبقى غير مكفرة. تمام. قول اللسان ركن في أصل الإيمان بالإجماع طبعا صواب، قول القلب ركن في أصل الإيمان بالإجماع طبعا صواب، أصل عمل القلب ركن في أصل الإيمان بالإجماع صواب، المباني الأربعة ركن في أصل الإيمان بالإجماع طبعا خطأ لأن فيها خلاف. تمام. جميع أعمال الجوارح مع عدم المباني الأربعة ليست ركنا في أصل الإيمان بالإجماع طبعا صواب. تمام. كفر تارك الصلاة جحودا لانتفاء أصل عمل القلب لانقياد القلب لأنه جحدها فأنكرها بقلبه غير ما صلهاش. نوع ترتيب أفضل الصحابة طبعا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. واحد من هؤلاء ليس من عشر مبشرين بالجنة طبعا سعد بن معاذ. ما هو الركن الرقيم الذي لا تصح الإمامة إلا به؟ القيادة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من هم الجماعة؟ طبعا العلماء. في طبعا حد كان علق ان هم العلماء العدول، هو طبعا الكلام ده صح برضه بس احنا الشاهد من السؤال كنا بنقول من هم اكثر، من هم الجماعة في الحديث؟ هل هم اكثر المسلمين؟ لا طبعا مش اكثر المسلمين. هل هم المجاهدون؟ لا مش الجهاد فقط. هل هم العلماء؟ طبعا هم العلماء بس العلماء ايه؟ العدول. والعلماء اذا اطلقت تمام، ما هو العلم والعدالة، ما هو العلم والعدالة دي لا تتوفر الا عند العلماء. تمام. طب حد تاني عنده حد تاني كان فيه السؤال ده زي اختي خليل كده؟ حد تاني غلط في السؤال ده؟ كلكم غلطتوا فيه؟ طيب خلاص يبقى هنعتبر ان طالما كلكم يعني فهمتوا كده يبقى فعلا اللفظ كان مشتبه، يعني يبقى فعلا هنعتبر الاجابه الصحيحه بقى ان هو ايه لا شيء مصدق. تمام. بعد كده بقى ايه ده سؤال يعني ايه كنت بهزر معاكم يعني اللي عملها العلماء برضو صح يعني هنعتبره صح. تمام. اللي عملها العلماء صح واللي عملها الأشياء هنعتبره صح. تمام. بعد كده بقى السؤال الأخير، اشتراكك في دورة العقيدة الثانية. طبعا ايه السؤال ده كان معنا قبل كده فالناس كانت عارفة اجابته، يعني إرادة كونية لأنك اشتركت فعلا وشرعيا ان شاء الله لأنه نوع من الطاعة بإذن الله سبحانه وتعالى. تمام. طيب اختنا بقى بنت الإسلام جبت كام كده؟ تسعة بس. ما انا حتى لو انت بتصححي يعني احنا واثقين في امانتك يعني بس انا بسألك كده جبت كام؟ كده جبت 41 صح كده؟ ما شاء الله. يبقى كده حضرتك الايه الثالثة صح كده؟ طب احنا هنغير الدرجات بقى باعتبار ان السؤال بتاع ايه العلماء ده هيبقى لا شيء مصدق، يبقى الدرجات كده كام؟ حد يتطوع بقى ويقول لنا كده درجات الخمسة الأوائل؟ أو هما يقولوا يعني، كل واحد يكتب درجته. ثمانية وثمانين، مش ثمانية وثمانين بقى، 88% يعني 44. 44 ده مع لا مش حضرتك بقى كده هتبقي 90 بقى لان هتضيف درجة العلماء ده. ما السؤال بتاع العلماء أو الجماعة، تمام، هيبقى 45 صح؟ يبقى الأخت الأولى الأولى 49، والتانية الأخت خديجة 45 صح كده، والتالتة مين؟ أخت بنت الإسلام صح كده 41. معانا مين كمان؟ كان في حد 40، مش فاكر مين كان 40، و حضرتك 40 افتراضه، وروح رحيان 40 برضه، يبقى 40 مكرر، الرابع مكرر يعني، تمام. والخامس مين بقى؟ كان في 39، مش عارف بقى اذا كانوا زادوا ال 40 ولا لسه 39 زي ما هم. طيب خير. طيب ال تمام. طب في حد تاني كان 39، ده هيبقى الخامس. يا ريت تبقوا تكتبوا النتيجة على المنتدى يعني، بس أنا مش عارف الأسماء بقى، يا ريت انتوا حد يجمعها كده ويكتبها إن شاء الله. لو أخونا أبو يحيى يكتبها مثلا ولا حاجة، والأخت روح ريحانة تبقى 41 عشان صلوا العلماء، ماشي، فهتبقى برضه مع إيه؟ مع بنت الإسلام، فهتبقى الإيه؟ التالتة مكرر صح كده؟ انا كتبت جيد جدا، ماشي. انا هعتبرها صح دي، ماشي. اصل انا قايل لكم الاجابه، كاتب لكم الاولى هي الصح، فبغشها لكم ومع ذلك برضو غلطت فيها، فالمفروض ما فيش عذر يعني. الاوائل بقى مين؟ الاخت الاولى الاولى. طيب ايه الغلطه اللي حضرتك غلطتيها بقى؟ سؤال الأسباب. تمام. برضو قلت الاعتماد. ايه بقى الفهم التاني؟ عدم الاعتقاد في الأسباب كلية يعني ايه؟ عدم الاعتقاد يعني عدم اعتقاد انها اسباب يعني. تمام. طيب تمام. بس هو ده لفظ الموجود في الكتب يعني، فانا جبته من الكتاب كده يعني، تمام، لكن هو فعلا كان مهم برضه. تمام، مش مشكلة. هو حتى لو اعتبرناه صح يعني مش هتفرق كتير، لان الاول هيفضل الاول، والتاني التاني، والتالت التالت، طالما انتوا التلاتة برضه ايه، ما فيش مشكلة يعني. طيب والأخت خديجة عندك ايه تاني غلط؟ الإرادة الشرعية يلزم منها الوقوع، يلزم منها المحبة مش الوقوع. عملتيها ايه بقى؟ مع ان المفروض يلزم منها المحبة يعني، اظن دي كانت سهلة، ما كانش فيها اشتباه دي ولا حاجة. طب وايه تاني؟ نقطة الإرادة الكونية الشرعية. يبقى أكيد أنت ما خدتيش معانا اللمعة بقى، أنت أول مرة تحضري الدورة دي اللي هي بتاعة ال 200 سؤال. الكلام ده احنا في اللمعة كنا يعني. أمال يلزم منها المحبة يعني لا تكون إلا من المحبوبات، الله يحبها يعني. تمام. طيب إيه تاني أسئلة؟ إيه تاني؟ نسألك كده 3 أسئلة. العلاقة بين عند القدرية الخلق. تمام. وايه كمان؟ لسه سؤالين. من سألك كده عن الغريب النسبي. ليه؟ ما هو كفر أصغر. هو الحديث حتى من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه ما يقول فإيه فلا تقبل الله صلاة 40 يوما. والحديث الآخر فيتكفر بما أنزل على محمد. معلش طيب ماشي، أنا بس كنت بشوف يعني هل الأسئلة فيها غير الصيغة في المرات القادمة ولا المشكلة في ال يعني بسأل بس عشان إيه، أنا بسأل الأوائل بالذات عشان أخطائهم غالبا ممكن تبقى سبب سوء فهم، فأنا بشوف عشان الأسئلة دي لو كتب التاني في امتحان تاني نكتبها بأسلوب أكثر وضوحا، يعني ده الغرض بس مش أكتر يعني. تمام. فا إيه كمان أسئلة؟ بقالك تقريبا كده غلطة أعمال الجوارح. تمام. لسه لك كده حاجة ولا خلاص كده؟ طبعا أعمال الجوارح دي اللي هي جميع أعمال الجوارح ما عدا المباني الأربعة، جميع ليست ركنا في أصل الإيمان بالإجماع، صح كده؟ اللي بعد كده الثالثة الأخت بنت الإسلام، صح كده؟ إيه الأسئلة بقى اللي كانت مشتبهة عندك؟ أمال طيب خلاص مش مشكلة، إن شاء الله تذاكر كويس المرات الجاية إن شاء الله، لكن مفيش حاجة فيها مشكلة في صيغتها أو كده يعني. أو الأسباب دي أو إبليس. تمام. بس إبليس دي واضحة ده كتب غير كده، لأن هي لو كتبت غير كده هيبقى سؤال سهل جدا يعني، هي لازم تكتب بالصيغة دي عشان توقع الناس. ماشي تمام. طيب الرابعة الأخت رادو أظن، صح كده؟ في برضه أسئلة فيها مشكلة ولا الأسئلة كده، ولا المشكلة إيه في الصيغة ولا في إيه؟ طيب خير ان شاء الله باذن الله الماركات الجايه تكون اكثر تركيزا يعني ان شاء الله. طيب الروحه والريحان برضو كان في اسئله مشتبهه ولا حاجه؟ تمام. الروحه والريحان صح كده ولا في حد تاني؟ كان في برضه أسئلة مشتبهة مثلا في اللفظ أو في العبارة أو كده. ماشي، ما أغلب الامتحان كده عشان يلخبط، لكن قصدي إيه الأسئلة اللي كان في اللي أنت غلطت فيه في مشاكل واضحة يعني، ممكن تقول لنا عليها عشان نتفاداها في الصيغة المرة الجاية يعني. هو طبيعي طالما اختياري يبقى فيه اشتراك جامد في الاختيارات عشان يبقى فيه تركيز واختيار صح، لكن قصدي في حاجات بيبقى فيها اشتباه بمعنى زي الحاجات اللي اخوات قالوها قبل كده بيبقى فيها فعلا اشتباه، ممكن يبقى ايه اتكتب باسلوب اوضح عشان ما يحصلش الاشتباه ده. تمام. يعني مثلا زي يلزم منها المحبة، ممكن يلزم منها محبة الله، تبقى واضحة كده. من سألك يعني عن الغيب النسبي ده سؤال واضح جدا، ما كانش فيه مشكلة أظن يعني. مشكلة أظن. مشكلة أظن. صورك. أنها محرم. طب وإيه المشكلة؟ لا منافاة إن يبقى محرم وكبيرة من الكبائر. تمام. ما هو احنا قلنا حتى في الكبائر ان هي من ضوابطها ان لا عقوبه، واحنا قلنا لا تقبل الله صلاه 40 يوما وقد كفر بما انزل على محمد في الكتاب، ودي عقوبه دليل اصلا على انها كبيره. تمام. وهي الكفر. والحديث بقى واضح جدا، فقد كفر بما انزل على محمد، واحنا كنا قلناها في المحاضره اللي حضرتك حضرتيها. طيب مش مشكله، السؤال ده في ايه تاني؟ كبائر الكبائر، اه اللي هي حد كبيرة يعني، اه تكفر، مش عارف اقرا ايه الصغير والكبير دي ايه. تكفر الصغائر والكبائر اللي هي ايه دي؟ اه فين في فين فكري؟ هذا هو السؤال 190، بيقول بما تكفر جميع الصغائر والكبائر، وقال تكفر جميعها بالتوبة النصوح، بس ما قالش أكتر من كده، ما جابش غير التوبة النصوح. لكن السؤال الثاني بما تكفر السيئات، تمام، وهو في السؤال اللي قبله قال تنقسم إلى صغائر وهي السيئات وإلى كبائر، والسؤال اللي بعده قال بما تكفر السيئات اللي هي الصغائر، فقال الحاجات اللي إحنا قلناها دي. ده سؤال 188. السؤال بقى 190، بما تكفر جميع الصغائر والكبائر، قال بالتوبة. تمام، بس انت اللي ما ركزتيش في قراءة الكتاب بس. طيب ايه كمان؟ طيب مش مشكلة، خير. أصل هي يعني هو اللي حصل في الامتحان ده كمان، إن أنا كنت يعني يومي مشغول جدا، وحطيته في أقل من ساعة يعني، حطيته وكتبته، طلعته من الكتاب وكتبته على الكمبيوتر ورفعته في أقل من ساعة، فكان طبعا إيه الموضوع بسرعة جدا، فأنا كنت ممكن أعمل أسئلة يعني إن شاء الله أصعب من كده، بس أنتوا يعني إيه ظروفكم جت إن الامتحان سهل شوية يعني. ومش مشكلة، خير إن شاء الله المرة الجاية يبقى امتحان صعب إن شاء الله يعني. تمام يا شباب، وربنا يوفقكم ان شاء الله، ودرجاتكم كويسه يعني ما تلاقوش ان شاء الله، بالتوفيق باذن الله. ان شاء الله باذن الله هيكون في امتحان ان شاء الله بعد كده، ان شاء الله قبل ما نبدا الكتاب الجاي هيبقى في امتحان في 200 سؤال باذن الله يعني، بس ابقوا ذكروني كده، وهيبقى 100 سؤال غيبه ان شاء الله. بس هو برضو عشان تبقوا واخدين بالكم، هو معظم الأسئلة المهمة جات هنا في الامتحان ده وفي الامتحان اللي فات، فلو عملنا امتحان طويل 100 سؤال هيبقى يعني مش أقل من 60 سؤال مثلا منه هيجي من الامتحان ده والامتحان اللي فات، فهو ملوش لازمة قوي، بس يعني إن شاء الله نبقى نعمله إن شاء الله، عشان حتى الناس اللي ما حضرتش عندها امتحانات أو كده. طيب إحنا كنا عايزين نقول إيه؟ كنا اتفقنا على موضوع الولاء والبراء، فإن شاء الله بإذن الله ناخد الثلاث الجاي بقى إن شاء الله. تمام، حد عنده سؤال أو أي استفسار؟ اتفضل. أه اتفضل. الظلم. نعم. يعني إنسان ظلم إنسان دون قصد أو دون علم، كيف يرد المظلومة كيف يتوب؟ يعني هو صورة مش متصورة، هو ممكن دون قصد إن واحد يظلم واحد من غير ما يقصد، تمام؟ وفي الحالة دي هو مش معلوش ذنب، لكن لو علم إن في مظلمة وقعت عليه فعليه أن يردها، يعني لأن حقوق العباد لا تسقط بالإيه، بالعذر، بالجهل ولا إيه، وعدم العلم وما إلى ذلك. فهو هي عند الله معلوش توبة لأنه هو لم يعلم أصلا أنه ظلم حد، تمام؟ لكن عند البشر عليه حق لمن ظلمه، تمام؟ إذا كانت مظلمة ماله يرد له ماله، إذا كانت مظلمة غير ذلك يردها له. لا هو دون علم ان هو ظلم، يعني ما خدش باله وما قصدش او ما الى ذلك، فهو معذور، هو معذور في احكام الاخره، لكن في احكام الدنيا عليه رد المظلوم. حد عنده سؤال تاني؟ لو مثلا ضرب واحد ضربه ازاي من غير ما يعرف، يعني ازاي يضرب واحد من غير ما يقصد؟ يتحلله ويسامحه يعني وخلاص، يقول له، ومش لازم يقول له على الذنب اللي عمله معاه، مش لازم يقول له ايه سامحني انا عملت فيك كذا، ممكن بس يقول له والله انا سامحني انا مقصر في حقك كتير وكده يعني، بس ان شاء الله يعني. واذا كان هيقولها له مش هيزعل او هيقدر يسامحه برضه مفيش مشكله. اتفضل.